فصل في تعليق الطلاق بالكلام. وإن أكلمك فأنت طالق، ثم فلا تكلميني تطلق. وإن به ابتدأت أنت طالق، فقالت إن أنا فعبدي معتق. بذاك ينحل الذي أبداه، لا إن أراد مجلسا سواه.